ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على طيب وعلم الناس الخير محمد، وبعد. فدائما ما يميل الناس عادة للمسار الأساسي، يعني يقول الإنسان كان اقتصادي. كان اقتصادي يعني إيه؟ يعني يحب يقتصد في المجهود. يعني لو قدامه طريقين، الطريق ده 100 كيلو ده 80 كيلو، تمشي في انهي؟ فيقول لا طبعا في ال 100. طيب ال 80، طب ايه اسهل؟ مهمتين، واحده فيهم تاخد ساعتين شغل وواحده تاخد ساعه، تمشي في انهي؟ الساعه، وهكذا. ففي قرارات الانسان بياخدها في حياته عامه عكس قانون الاقتصاد. يعني بيقولوا ده حاجه عامه ممكن تجربوها في اي علم من العلوم، قانون الاقتصاد هو قانون حاكم على السلوك البشري. في ايه مثلا؟ في اللغه. ليه الإنسان بيختار طريقة نطق معينة؟ ده قانون اقتصاد. الحروف اللي بتنطق بطريقة أسهل بينطقها بالطريقة الأسهل. فبدل ما يقول هذا مثلا، هذا دي عايزة مجهود عشان يطلع لسانه، فيقول إيه؟ ده. إيه بقى ده؟ دي هي هذا، بس إحنا عندنا أسماء الإشارة مثلا في اللغة العربية ذا ذا وذه. ذا هي حرف الإشارة مش هذا. الهادي تنبيه، فهو الهادي مجهود برضو يعني خلاص. فيقول ذا برضو طلوع اللسان مجهود، فيقول ايه؟ دا. والدا طويلة دا خلاص، وخلاص وكل خلي كل اسماء اشارة كده. طيب الانسان يفضل نايم ولا يصحى؟ الاصل ان الانسان يميل انه ينام. ليه؟ ده أقل مجهود. في واحد يقول قوم هتاكل أكل حلوة، فكر وكمل نوم. قوم هتفطر في رمضان، في رمضان برضو في ناس كتير جدا يقولك سيبوني نايم. إيه السبب؟ قانون الاقتصاد. أنا أوفر إيه؟ أوفر على نفسي مجهود. اللي بيخلي ناس كتير جدا بل الأغلب من الناس إنها ما تبقاش متفوقة أوي أوي أوي في الحاجة اللي بتعملها في الدراسة مثلا أو في الألعاب الرياضية أو ذا، ليه؟ المشقة. فالقانون الاقتصادي يقتضي ايه؟ ان احنا نوفر مجهود. يعني انا لو عايز ابقى بطل اولمبي معناه ان انا ايه؟ هقعد سنه او سنتين جدول قاسي كل يوم 10 ساعات تمرين ونظام غذائي معين. لا ده شق جدا. ايه اسهل؟ ان انا اربي كرش. بقى ابسط كتير خلاص. واحده ست ان هي مثلا ممكن تهتم جدا بجسمها وتبذل جهد رياضي وبتاع، هي تعرف ده؟ عارفاه. في دورات، في فين المشكله؟ في المجهود يا فندم. خلاص طيب نعمل مكرونه ولا محشي؟ لا الاثنين، ده انت جد قاعده في مطعم يعني انت هتطلبي الاثنين. لا انت اللي هتعملي يا فندم. تعملي مكرونه يعني انا ايه؟ مكرونه ولا محشي؟ اجماعا مكرونه. لو بقي انت بمزاجك لا تعمل ايه؟ قانون الاقتصاد. المحشي يا فندم ده حاجه مركبه جدا. خلاص حاجه طيب نعمل يعني طبعا طبيخ امثلته كتير انتم اضرب ده. فده قانون الاقتصاد، احنا ميالين لده. الغريب، الغريب في حياه الناس ان الناس عموما احيانا بتاخد عده قرارات دائمه، يعني قرارات بشريه عكس قانون الاقتصاد. خلاص مثلا الانسان اذا عرض عليه انه يتعرض لالم بدني او لا يتعرض لالم بدني، يختار طبعا ان هو ما يتعرضش لالم بدني. فلما يروح لدكتور السنان، دكتور يقول له احط بنج ولا لا؟ غرقوا بنج يا فندم، غرقوا. لدرجه انا سالت واحد من اصدقائي دكتور اسنان، بقول له يعني في دكاتره مثلا حط ابره مثلا ابره المخدر، انا عايز يخدر الحته اللي هيديني فيها الابره، مش عايز اتالم، مش عايز احس بابره المخدر اللي هتخدرني. فقلت له بيجيب قطنه يجيب ابره مخدر موضوع حطه على ده. قال لي يا ابني بيضحك، انت كده كده هتحس بالالم من جوه. قلت له خلاص اخدعني، يعني اخدعني وريحني. فاحنا بنميل لايه؟ فتتألم يا فندم ولا ما تألمش؟ لا ما تألمش. غريب مثلا عكس ده القرار في حالات، في حالات النساء الخلفة. الستات ان هي تولد، ألم الولادة ألم صعب جدا، بيقولوا لي انا يعني امي قالت لي قبل ما اتجوز بعد كده خلاص عرفت وشفته في امراض ان مثلا الوحم اعراض الوحم حاجه مؤلمه جدا ومقرفه جدا حاجه طب والستات بتتحملها طواعيه يعني تعمل ده يعني تعمل ده واحد يقول لك لا احنا ما اخترناهوش لا في قرار الانجاب ده قرار اختياري التحمل الالم خلاص مش اختياري خلاص لكن قرار الانجاب ده قرار اختياري الست بتتحمله مره واثنين وثلاثه واربعه قاعد يقول لك لا المجتمع بتاع لا في جزء من الفطره الانسانيه بيخليها تتحمل الالم القرار اللي قبل ده وهو ده اللي احنا بصدد الكلام عنه في الدوره احنا النهارده مجرد بس هندردش معاكم عن توقعاتكم للدوره واحنا عايزين نقول لكم ايه في الدوره دي اللي هو القرار بتاعي ان في اثنين عاقلين راشدين بالغين بيبقوا طول عمرهم ماشيين على قانون الاقتصاد كل قانون الاقتصاد ده ماشي معانا زي الفل زي الفل يعني الرجاله مثلا في اللبس والاكل والشرب الرجاله الستات يمكن عكسنا سنه في ده يعني الراجل جوه البيت متجوز ولا مش متجوز اسهل حاجه يلبسها في البيت يلبسها شكله حلو مش حلو يسرح شعره يغسل وشه ولا تلاقيه ماشي كده كائن يعني طالع من الكهف ماشي في البيت ليه قانون الاقتصاد ليه يتعب نفسه يا ابني روح اغسل سرح شعرك وحط يقول لك لما اخرج اعمل كده اما اخرج طب ليه كده قانون الاقتصاد الغريب بقى ان الاثنين دول اللي هو كان مقتصد وهي المفروض برضه مقتصده قدر كبير جدا بياخدوا قرار ايه مره واحده مفاجاه بيقولوا ايه احنا قررنا نتخلى عن الاقتصاد طب هتعملوا ايه يا فندم احنا قررنا فين المشاكل اللي في الدنيا فينها احنا عايزين نشيلها خلاص هم بيختاروا قرار اختياري طوعي ان هم يتخلوا عن جزء كبير جدا من قانون ايه الاقتصاد قرار اثنين عاقلين يا مولانا اثنين عاقلين هتشيل الطين قصدي هتشيل مهمه وهتبقى مسؤول والاول كنت ما عندكش مشاكل هتشيل مشاكل وهيجي لك عيال وطلعوا عينيك وهتبقى مسؤول واحده مسؤوله منك دي انت وليها يعني هي مسؤوله عنك في كل حاجه وصحتها ومرضها كل حاجه واسوأ من ده كله واصعب من ده كله حالتها النفسيه انت مستلمها سويه نفسيا لو كانت هي سويه نفسيا فالمفروض تحافظ على سوائها النفس والعكس بالعكس البنت في البيت على حسب الوضع احنا في معظم المجتمعات بتاعتنا حاليا قياسا باي مجتمعات في مصر سابقه لينا احنا مجتمعات مرفهه وبالذات في البنات فالجهد اللي بتعمله في البيت قد يكون محدود احيانا في بعض البيوت احيانا خلاص فهي طواعيه بتقرر تقول ايه انا مش عاجبني ان انا اكون جزء من البيت انا عايز اشيل مسؤوليه البيت كله طواعيه انا هو معنى القرار كده يا فندم يعني هو ده الاعلان يعني احنا سيبك من اللي بيحصل انا بكلمك خلاص فهي قررت طواعيه ان هي تعمل ايه تشيل الهم احنا بقى كل الكلام بتاعنا في الدورة ده في ما قبل هذا القرار المفاجئ اللي خدوه الاثنين العقلاء الراشدين احنا بكده بنقول تهذيبا ان هم عقلاء راشدين والقرار والحاجات اللي هيعملوها اثناء والحاجات اللي هيعملوها بعد وايه الاجراءات القانونية قصدي الاجراءات النفسية والعاطفية والتربوية اللي هيعملوها بعد الايه هذا الارتباط طيب احنا عايزين نقول لحضراتكم ايه في مجموعة المحاضرات أظن ست محاضرات هنتقابل مع بعض إحنا لو الاثنين دول لما بيجي يجتمعوا مع بعض أو ياخدوا قرار الاجتماع ده القرار ده بيؤسس شيء اللي إحنا بنعرفه بعد ذلك بس الأسرة أو البيت بيت المسلم ده اللي هو القيد بتاع الدورة بتاعتنا ليه شوية شروط هذه الشروط دخل معنا فيها إيه هو ده اللي إحنا عايزين نقوله لكم الشروط دي في شروط سابقة الشروط السابقة دي اما حاجات معرفيه لازم يعرفوها قبل ما يبنوا البيت ده يعني احنا بنساعدهم ايه كل اللي احنا هنقوله في الدوره ده ان احنا هنقول لهم ايه وانتوا بتاخدوا القرار ده عارفين ايه هو القرار ده فاحنا هنشرح ايه هو القرار من ناحيه ايه من ناحيه شرعيه من ناحيه نفسيه وعاطفيه من ناحيه سيكولوجيه او نفسيه سلوكيه من ناحيه اجتماعيه من ناحيه اقتصاديه ممكن هنتعرض لشيء قانوني هنقوله خلاص فده وصف العقد اللي انتم هتشرعوا ان انتوا تعقدوه العقد ده لانه ده وكانه عقد الناس لما تدرس الزواج يدرسوه في العقود ده عقد ايه الحاجات اللي قبل ده المفروض معرفيا وسلوكيا وكذا تشتغلوا عليها بحيث لو مش متوفره نصيحه مش ما تتجوزوش لا اجلوا هذا القرار لغايه ما تستتم عندك ايه هذا الشرط 1 2 3 4 خلاص ايه لازمه ان احنا بنقول ان احنا امه ماموره بالدخول في هذا العقد يعني في واحد يقول لك ايه انا هبوظ الدوره من الاول اللي هو ايه؟ مش هتجوز. سهله سهله ولا مش سهله؟ سهله جدا. وليه اخد هذا القرار؟ امشي اتجوز خلاص. فاحنا بنقول ان هذه الامه امه ماموره بانشاء هذه العقول، ماموره بان هي اجمالا تنشئ هذا العقد. فاحنا هنقول برضو ايه اهميه وخطوره انشاؤه وخطوره عدم انشاؤه. يعني واحد يقول لك خلاص انا هريح الموضوع خلاص ان انا مش ايه مش هتجوز، احنا نقول له ماشي ده قرارك، انت راجل عاقل راشد، انت مسؤول عن تصرفاتك خلاص. لكن احنا هنقول لك ايه اللي هينبني، او واحده ايه اللي هينبني على ان هو متجوز او ان هي تاخد قرار ان هو ايه ما يتجوز خلاص. طيب لو احنا عايزين نقول مقدمه اللي هي لابد منها عشان بعد كده نفتح المجال ان احنا نسمع من حضراتكم ايه تصوراتكم اللي عايزين تسمعوه، يعني ايه المشكله اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي تستدعي ان احنا اصلا نعقد مثل هذه الدوره؟ ايه المشكله الاساسيه اللي احنا بنواجهها كمجتمع؟ اول حاجه احنا مش هنتكلم عن حاجه اول حاجه اول مره الناس تعملها. يعني انا مش مثلا بعمل دوره مثلا في تقنيه حديثه ظهرت اول مره فالناس جايه تسمع ايه حاجه ايه التقنية الجديدة او الاختراع او هنشرح مكنة جديدة او لا، ده احنا بنعمل حاجة اساسية، يعني حاجة اصلا مرتبطة بالجبلة الانسانية بالفطرة الانسانية. واحد مدام بني ادم يعني بيأكل يعني بيشرب يعني بيدخل دورة المية يعني بيتجوز يعني بيخلف يعني ده اساسي، ده من الاساسيات. ايه بقى الخطوة؟ ايه مشكلة العصر اللي احنا فيه؟ ايه سبب ان الناس حاليا بتميل ان احنا فعلا نعقد مثل هذه الدورات او على الحقيقة حلقات نقاشية موسعة مجتمعيا؟ ايه السبب؟ ان في حاجات الناس لما تيجي تعملها بتعملها بدون كلفه. يعني ايه بدون كلفه؟ يعني تخيلوا مثلا ان احنا عملنا دورات نعلم الناس الامهات ازاي يعلموا ابنهم المشي او الكلام. مش طبيعي ليه؟ لانه ده فطري، الطفل لو سبناه في اي حته بعد شويه هنلاقيه فوق ان هو ايه مشي، والطفل لوحده هنلاقيه ان هو ايه اتكلم. امتى لو انتوا فوجئتوا ان انتوا مثلا نمتوا شويه او دخلنا قالت زمن وفوجئتوا ان في اعلان مكتوب في زمن ما دوره لكل المقبلين على الانجاب كيف تعلمين طفلك المشي او كيف يتعلم طفلك الكلام بدون مشاكل او بدون معلم او قبل ان تهبط مطائره او في 24 ساعه اللي هي يعني ايه المود. احنا هنقول ايه ليه؟ جرى ايه في الدنيا؟ ايه اللي حصل عشان الناس؟ احنا بنقول ده ممكن يحصل، بل هو بيحصل حاليا. يعني احنا حاليا دلوقتي كتير جدا في متخصصين تخاطب. ليه ده متخصص تخاطب؟ فبيقولوا الطفل ما بيتكلمش. ازاي يا فندم؟ ده حاجه جبليه، ده داخل في النضج. النضج يعني لازم يعمله بيولوجيا، يعني لازم يتكلم ولازم يقف ولازم يمشي ولازم يطلع السلم ولازم يمسك الحاجات ده حاجه بيولوجيه. اقول لك ايه الغريب ان هو ما بيتكلمش؟ واحد يقول لك لا النسبه دي كانت موجوده قبل كده، لا النسبه حاليا ايه زادت. ده هنا السؤال الغريب، ازاي المجتمعات بتكف عن شيء فطري هي بتعمله ان هو بدات تتعلمه. في اطفال يقول لك والله الطفل لغايه دلوقتي هو صحته كويس وبياكل كويس قوي، ده بياكل ازيد من اللازم بس ما بيمشيش. الطفل ما بيمشيش، يقول لك ايه اللي هو بيسموه ايه الافراط في الوزن. طفل عنده افراط في الوزن لدرجه انه مش قادر يخش في الوقت الطبيعي او المده الزمنيه اللي المفروض الطفل من اول، يعني اطفال كلها ما بتمشيش في وقت واحد ومش كلها بتتكلم في وقت واحد، بس المشكله ان هو في ايه في وقت ما الشريحه دي المفروض اللي هو المنحنى الاعتدالي الطبيعي بتاع اي ظاهره انسانيه الاطفال تمشي في الوقت ده ما مشيش. يبقى في ايه؟ احنا بنقول المشكلة دي ما بتبقاش فردية، بيبقى مشكلة مجتمعية. احنا مجتمعاتنا حصل فيها تشوه، ما التشوه ده بدأ يخش على اساسيات الفطرة الانسانية، اساسيات الفطرة الانسانية. فاول ما يحصل خلل في اساسات الفطرة الانسانية فالناس مجتمعيا بتستجيب لده ان هو يقول لك لا خلاص هي المشكلة واضحة، المشكلة واضحة، احنا بنعمل حاجة غلط كبيرة لدرجة ان هي بوظت جزء من الاساسيات، فاحنا مضطرين نعمل نستعيد ده، او لو مش لاقيين له حل نعمل ايه؟ نشوف له حل. يعني احنا نقعد كده مع بعض ونشوف ايه المشاكل. فاحنا جزء من اللي احنا عايزين نقوله هو ايه اللي استدعى ان مجتمعات رقم ضخم جدا، مصر مثلا، خلينا احنا في مشكلتنا احنا، خلينا سيبك من الناس، احنا بلد 100 مليون واحد، 100 مليون بني ادم خلاص. التعداد بيقول ان احنا حاجه و90 وبتاع، فاكيد في 10 مليون مثلا في العشوائيات، خلاص. فايه احنا تقريبا 100 مليون. ال 100 مليون دول نسبة الطلاق فيهم قد ايه؟ نسبة عالية جدا. كانت المية؟ عدت الاربعين من زمان بمراحل. خلاص؟ ده الطلاق المعلن. مدام الدولة رصدت ان في 40% طلاق، يبقى فين المشكلة يا فندم؟ ان اي تصريح حكومي حتى برة، برة يمكن الشفافية اعلى شوية، يبقى الظاهرة بتمثل ثلاث اضعاف المعلن. فلو هو ثلاث اضعاف المعلن يبقى احنا مجتمع ايه؟ فقد إنسانيته، يعني إحنا مش طبيعيين أصلاً. ليه؟ لو كل 10 زيجات بيطلق منهم 4، يبقى فيه إيه؟ في مشكلة جامدة. هو أصلاً الستة دول أسوياء؟ هو ده السؤال، إن الستة نفسهم فيهم مشاكل. يعني أي حد اتجوز أو شاف حد متجوز أو شاف أبوهم، ولأنه أكيد خلاص يعرف إن تحت الرماد في نار. المجتمع، إحنا مجتمع مش صريح، ده جزء من مشاكلنا، ان احنا مجتمع ايه دايما يقولوا اهل الحكمه زمان يقولوا ايه، من كتم داءه مات به، من كتم داءه مات به. ليه احنا مجتمع دايما عندنا اي حاجه بتنخر في عظم المجتمع لغايه ما المجتمع يحصل له كارثه وتيجي متاخر قوي الحلول؟ ليه؟ ما احنا ما بنحبش ايه، احنا مجتمع لاسباب مجتمعيه وثقافيه كتيره جدا. الواحد عنده مشكله، عنده مرض عضال، ما يقدرش يقول، يقول لك انا اتكسفت اقول، اتكسفت اقول ان انا مريض. خلاص، فاحنا في جزء كبير جدا من الست حالات الثانيه اللي في اصل 10 دول اصلا عندهم مشاكل قاسمه وما بيقولوش ان عندهم مشكله. فهو المجتمع اصلا هو الزيجه مش موجوده، هي الزواج نفسه العقد مش موجود فعلا. والدليل واحد يقول لك ايش عرفك؟ بخرص، يعني ظن، يعني انا بقول ده فعلا من خرص ظن، لان الستة دول ما اتكلموش. اعرف منين؟ من الناشئ بتاعهم. احنا دلوقتي شايفين الطلبه بتوعك ابتدائي واعدادي والجامعه وثانوي وكبار وصغيرين، احنا عايشين في مجتمع، احنا كلنا مصرين ومجمعين على ان احنا مجتمع يعني مليء بالظاهر الندره. يعني احنا ابتدينا نطلع بقى ايه شغل جديد، يعني ايه ظواهر ايه جديده. خلاص، طيب ايه المشكله في ده؟ جزء من المشاكل ان احنا فقدنا جزء من الفطرة الانسانية اللي هي بتاعت ايه؟ يعني مثلا زمان كانوا كتير جدا، ايام زمان خالص يعني من 1400 سنة ايام العرب الاوائل او الصحابة، الراجل يقول ايه، انا ممكن ما يهمنيش ابيع واشتري مع اي حد، اي حد الراجل طلع من بيته اي حد بيقابله ينفع يبيع واشتري معاه. خلاص، اما الان الصحابي ده قال كده بعد 30 سنة ولا حاجة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي هو اللي قال كده، قال اما الان فلا اثق الا ان ابايع فلان او فلان او فلان، وسمى اناس. هو ده بيه البيع والتجارة. لو احنا فقدنا جزء الثقة كمثال بفطرة انسانية، ان انا عايز ابيع واشتري، ابيع واشتري، يعني حضرتك هتطلعي تشتري خضار من السوق، ده ايه هيحصل كام كل يوم؟ لو احنا فقدنا القدرة على الثقة في بعض، الحياة تحب تقلب جحيم. تخيل كل واحد مش امن جاره، كل واحد مش امن الناس اللي معاه في الشارع، محدش قادر ينزل ولاده في الشارع، محدش يطلع بناته في الشارع، محدش امن على نفسه، محدش امن على امواله. خلاص، فايه اللي هيحصل في المجتمع؟ المجتمع كله ايه؟ هيبدأ ايه؟ ينهار. المشكلة ده ان هو بينتقل لحاجات فطرية. يعني مثلا احنا حاليا دلوقتي عايزين نعمل دورات كتير جدا لتعليم البنات الطبيخ. الصغيرين. لا لا، المقبلين على الزواج لازم تعليمه طبيخ. ازاي؟ هي مش طلعت من البيت ومعها ماما؟ ماما ما كانتش بتعرف تطبخ برضو. يعني ازاي انت وماما الاثنين مع بعض؟ او ما كانتش بتعرف تطبخ كويس. او احنا كتير جدا في عالم الرجال، واحد يتجوز. انا متجوز معايا ندى ويمنى. في حاجات في لما بشوف ناس متجوزين يقول مثلا ايه، حاجه باظت مثلا في البيت ما اقدرش اعملها، حاجات من الخبرات الاساسيه ما يعرفش يعملها. ايه السبب؟ يقول لك والله ده فقه الخبره البشريه كلها ايه، بدات تفقد، ما حدش بيعرف يعمل ده. خلاص، ما حدش، اتنين الاثنين اللي اتجوزوا دول مش عارفين يتكلموا مع بعض، مش عارفين يتكلموا مع بعض. يعني يقول لك هو طبعا ده اللي هو السيرفي بتاع الطلاقات والمشاكل الزوجيه بتاع، يقول لك هي بتكلمني وحش، هو مش فاهمني. خلاص، هو انتوا اصلا الاسره اللي انتوا طالعين فيها الناس كانت بتتكلم ازاي مع بعض؟ فيقول لك ايه، خلاص نعمل دورات متعلقه بيه، الناس يكلموا بعض ازاي والاداب اللي هو يبقى ايه اللي بيحصل؟ ان المجتمع نفسه اصيب في المفاصل بتاعته، فالدرجه ان شوفوا اصيب اصيب في ايه، انا عايز اعلم الناس تاكل ازاي، تشرب ازاي، يتكلموا ازاي، تربي ابنها ازاي، رعايته الصحيه الاساسيه. خلاص، وهكذا وهكذا وهكذا. الأسوأ من ده على الاطلاق ايه؟ هي حال بقى الحاله اللي هي السؤال اللي احنا كنا في الاول، خلاص مش هتجوز، مش لازم اخد قرار، ما اتجوزت انت نقلت بس انا شفتك برضه خلاص. الواحد يعني لا انا هاخد قرار لا مش هتجوز خلاص، هو القرار ده طبيعي؟ ده ضد الفطره الانسانيه. ازاي المجتمع حاليا كل الناس، يعني احنا احصائي عالميه على فكره يعني مش عندنا بس، احنا كنا في زياره قريبه لليابان نسبه العزوف عن الزواج 45%. اليابان يعني مجتمع صناعي، يعني مجتمع عنده كل الخدمات، يعني الراجل هيتجوز هو مراته مش خايفين ان هم يموتوا في المستشفى ولا في الشارع ولا الحوادث، وعندهم تأمين صحي وشغل وتعليم كويس خلاص مفيش شقق، في شقق في كل حاجة ومواصلات كويسة وبتاع، وعندهم نسبة عزوف 45% خلاص. 40% من المتجوزين في اليابان ما فيش اي علاقة زوجية، فهم مش متجوزين. يعني 40% من المتجوزين في اليابان، 40% ده رقم مذهل خلاص. هو طبعا احنا احصاء زي كده مش ممكن نحصل عليها في مصر، مستحيل. ليه؟ لان اصلا احنا ما بنقولش الحقيقه، ده واحد. اتنين، احنا ما مش مهتمين اصلا ان احنا نعرف نعمل سيرفي او استفتاء ان هو ده فعلا ده حاصل ولا لا. نسبه الطلاق المقنع ان هم فعلا منفصلين، فعلا منفصلين، بس مكملين بعض عشان العيال، مكملين مع بعض عشان البيت ما يخربش، مكملين مع بعض عشان ايه؟ يحافظوا على صورته الاجتماعية، أو عشان نفسية الولاد ينشأوا لغاية سن معين، بس هينفصل، ناويين ينفصل خلاص. وهكذا جزء الأكبر على الإطلاق ده اللي هو التغير الحاد الحاد في شخصية الناس اللي ساكنة في المجتمع، اللي هو إيه؟ اللي هو المرض العضال، اللي هو مرض الفردانية، إن إحنا كمجتمع ابتدينا نفقد العنصر الأصغر على الإطلاق في تكوين المجتمعات الإنسانية. المجتمع الإنساني متكون من مجموعات كبيرة جدا، يعني إحنا العالم كله اللي عايش على الأرض ده متكون من أعراق وقبائل وشعوب زي ما سماهم الله عز وجل في القرآن. طب لما أجي أنزل أصغر شوية ألاقي دول، طب الدول ألاقي محافظات، المحافظات ألاقي مدن، المدن لغاية ما في الآخر إيه؟ هلاقي أسرة، في الآخر هلاقي أسرة. الأسرة دي مش ممكن تتكون إلا من فردين. الفرد ده لو فقد قدرته على الالتصاق بالقالب، يعني هم قلبين، طوبة وطوبة ببني بيهم حاجة، لو أنا ما بقدرش أركب القوالب جنب بعض ما بقدرش ابني حاجه، ما عنديش قدره. الراجل اللي هو عايز يتجوز او البنت اللي عايزه تتجوز، لو هو قرر ان هو مش هيتجوز او ان هو اهل نفسه ان هو ما يتجوزش، يبقى كده احنا بنتكلم على ايه؟ توقف النشاط البشري بالكليه. ايه الاساس الاطلاق الاساس بتاع هذه الظاهره اللي هو فكره الفردانيه؟ ان احنا الاجيال اللي عايشه كلها تقريبا حاليا دلوقتي الا الناس الكبار او في السن وهم عندهم المرض ده بس بنسب اقل كثير جدا من ولادهم وولاد ولادهم. بس المشكله في ايه؟ ان الظاهره دي بقت معممه، اللي هي تقريبا هنقعد نحكي فيها فترة طويلة جدا واحنا بنضرب كل الأمثلة داخل الدورة، اللي هي فكرة ايه؟ الفردانية المطلقة. انا كشخص هدفي الأساسي على الإطلاق هو تحقيق منجز شخصي فردي، يعني انا عايز متعة شخصية مش متعة جماعية، يعني عايز اكل حاجة لوحدي وعايز البس حاجة لوحدي وعايز استشعر بمتعة لوحدي وعايز خلاص. كل الأنشطة حاليا بتتحول لنشاط فردي، حتى الحاجات اللي هي احنا بغض النظر عن حكمها الشرعي، يعني زمان مثلا الناس كان بتميل ان هي تروح لمسرح تحضر مسرح او سينما ان هم يعملوا ايه؟ حاجه مجموعه. دلوقتي انزل فيلم على الانترنت واحضره لوحدي خلاص. طب زمان كانوا البيت اي بيت، معرفش اكيد كل البيوت كان في راديو خرفشه يعني او تسجيل، عارفينه ده اساسي، يعني ده مرتبط بالبيت المصري يعني خلاص، اللي هو ده لو حد عايز يشغله لازم الناس هتسمع، بعد كده هيسمع لوحده خلاص. طيب زمان كان البيت بيبقى فيه كاميرا واحده خلاص، دلوقتي كل واحد معاه كاميرا لوحده، مش عشان زمان كان قبل الموبايل كاميرا واحده خلاص، كل بيت فيه كذا كاميرا، بعد كده هو بيتصور لوحده، يعني انا مش عايز حد يصورني، انا بصورني يعني انا مش محتاج حد، انا همشي لوحدي وصورني اصورني انا خلاص. طيب انت عايز تستمتع، تستمتع المتعه دي انواع خلاص، منها جزء متعلق بالبيولوجي، هو عايز يستمتع، لا انا مش عايز حد تاني، مش عايز حد تاني، انا عايز انا داخليا كده، انا امارس هذه المتعه لوحدي. عشان كده احنا حاليا دلوقتي اكبر صناعه في العالم، هي اكبر صناعه بيقولوا صناعه انسانيه، يعني ايه؟ في اي عصر من العصور اكبر تجاره في العالم هي تجاره الدعاره خلاص، ده اكبر رقم في العالم، الرقم ده ما بيقلش لا في حرب ولا في سلم ولا اي حاجه. حاليا في العصر اللي احنا عايشين فيه ده اكبر انفجار تاريخي في تعرض البشر اللي عايشين على الكوكب على محتوى اباحي في كل الاعمار هو العصر اللي احنا عايشين فيه. خلاص خلاص. ده مؤثر كبير جدا على الفردانيه برضو، ان انا مش محتاج، مش محتاج. يعني هو الدافع، هم دايما بيقولوا حتى الجماعه التطورين او اللي ما بيؤمنوش باي ديانه او كذا، ان الدافع الوحيد للناس ان هم يتجوزوا دافع بيولوجي، الدافع ده اصلا انتفى. انا مش محتاج، مش محتاج ادخل في علاقه اشيل فيها كم كبير جدا، اتخلى عن قانون الاقتصاد بتاعي في الجهد والمجهود والحريه الانسانيه وبتاع، واتحمل مسؤوليه وتبعيه ونفقه وكذا، وفي الاخر عشان جزء مثلا من المتعه، جزء من المتعه ده انا ممكن ايه اتخلص منه او انتقل ليه بس بشكل ايه، بشكل فرق. فهو المشكله الكبرى التغير الحاد في نفسيه الافراد المكونين للمجتمع. في عنصر ديني، في عنصر ديني، فاحنا الحل ان احنا في جزء معرفي شرعي عايزين نعرفه. هل ده هيحل المشكله؟ لا. في ناس محدش يعرف، اتنين متدينين قوي ظاهريا خلاص وعندهم مشاكل ضخمه جدا، مفيش اتنين متشرعين وشيوخ وبتاع بيطلع ابن سيء التربيه جدا او بنت معقده جدا نفسيا. طب هما الاتنين ومتدينين وبيصلوا وبيصوموا وبتاع، احنا معظم افراد الشعب المصري لو هما شباب حاليا ابهاتهم وامهاتهم في الغالب الشعب المصري لما بيقولوا هو متدين بطبعه، لا العباره مش كاذبه قوي يعني، ايه يعني على الاقل معظم للشعائر في العموم يعني لما يجي رمضان هيصوم، لو في صلاه هيصلي، لو جات له فرصه يحج او يعتمر هيحج او يعتمر خلاص، لو معاه فلوس يعني وحد قال طلب منه صدقه ولا بتاع هيديله، يعني ايه ما عندوش مشكله في ده. لو في حاجه في الالتزام الفردي العام في اللبس ولا بتاع ماشي يعني ايه، بس هو الحقيقه مش التزام. الناس بتتصور ان لو هو ملتزم دينيا يعني المشاكل كلها اتحلت، بالعكس. والا المجتمع اللي نزلت فيه كل الاحكام الشرعيه، اللي تلقى الاحكام الشرعيه كانوا هم مين؟ الصحابه. الصحابه دول كانوا حاجه ناس كويسين جدا من الناحيه الانسانيه، يعني هو بشر بس اعلى حاجه في البشر. دول نزلت فيهم حدود الخمره والسرقه وشروط الاشهاد على العقود والتجاره واحكام الطلاق يعني هم ناس كويسين جدا وكان في طلاق وجواز وبتاع. ليه؟ لان دي ظاهره انسانيه مش متعلقه بمدى ايه. فده جانب تاني. الجانب التاني احنا عايزين لو في معرفه شرعيه نقولها، لو في احكام شرعيه نقولها، لان الاحكام الشرعيه دي هتقلل جزء كبير من المشاكل اللي احنا بنعاني منها. في مشاكل كبير جدا الناس بتقع فيها بسبب مخالفتها الاصل الشرعي، مخالفتها الاصل شرعي، يعني حدود العلاقه ما بين الرجل والمراه قبل الزواج، اثناء الخطبه، بعد الزواج، الحدود دي اول ما بيحصل فيها خلل عن الحكم الشرعي اللي قاله ربنا فبيجيب لهم مشاكل اكتر. هو دايما يقول، كان الامام مالك يقول ايه، يحدث للناس من القضايا بقدر ما احدثوا من الفجور. يعني احنا مشاكلنا بتكتر بقدر ايه، المخالفات. المخالفات الشرعيه دي مش مجرد مخالفات شرعيه في الاحكام التكليفيه العباديه اللي الناس متصوراها. يعني ممكن واحد يبقى دين جدا بيصلي ويصوم وبتاع وسيء جدا كزوج، سيء جدا، وواحده ممكن تكون يعني متعبده حافظه للقران واخلاقها وعباداتها كويسه جدا واخلاقها سيئه جدا داخل المنزل وخارج المنزل خلاص. ممكن الاثنين يكونوا كويسين مع بعض، يعني ما عملوش مشاكل مع بعض، اب وام، واحد يقول لك اهو بيصلوا ويصوموا الاثنين وكويسين وهي ملتزمه وهو ملتزم وما عملوش مشاكل مع بعض، خلصت القصه. احنا بنقول والله احنا البيت ده المنتج ده مصنع بيطلع ايه، بيطلع اطفال. الاطفال دول اسوياء بني ادمين سواءهم النفس ايه. لو في اسره زي كده بيت ظاهريا كويس يقول لك والله انا يعني بابا وماما ظاهريا شكلهم كانوا كويس، بس احنا كلنا طالعين في مشاكل نفسيه. ده امتى؟ لما بيدرك. ده بتبقى حاجه كويسه جدا ان هو بعد فتره طويله وهو بيبقى شاب ولا بتاع يقول لك على فكره احنا كلنا معقدين نفسيا في البيت، انا اكتشفت كده كلنا. يعني ايه كلنا؟ والله وخاصه لما حد بيقرا حاجه في علم النفس بيفاجئ ان هو في ايه، يقول لك تصدق المرض ده طلع عندي، ده طلع عند بابا، طلع كده ماما، تصدقي ماما طلعت فيه. هو الفكره في ايه، هو متصور، هو اصلا ما عندوش معيار نفسي وسايكولوجي يعرف بيه هو ده سوي ولا مش سوي. يعني في واحد في الاخر يقول لك ايه بعد ما درس شويه، يقول لك تصدق ماما عندها كذا، خالته كذا، عمته، جارتنا، زميلتي، انا شخصيا بي عندي. اللي هو ايه، ده الجانب التاني بقى، ان انا واحد عايز استوفي جزء شرعي، ده اللي احنا عايزين نوصل له مع بعض، اللي يخلي العلاقه او البيت او المصنع اللي المفروض باسسوه ده يبقى مظبوط، جانب شرعي وجانب نفسي. جانب نفسي اللي هو ايه، حضرتك مقبل على علاقه، العلاقه دي زي ما احنا قلنا بتتخلى فيها عن قانون الاقتصاد، ده اصلا عايز استعداد نفسي. استعداد نفسي مش استعداد فورمه الشاطئ، عارفين الاستعداد بتاع فورمه الشاطئ؟ في واحد بيبقى رايح عايز يروح يصيف ولد، فبيعمل ايه، فهو عايز يعمل فورمه الساحل اللي هي ايه، مش فورمه شعر، اللي هو ايه، عايز يعمل جسمه يلعب بكمال اجسام او فهيلعب اني طريقه. كل الرياضيات بتعمل كل رياضه الانسان بيمارسها بتعمل عضله شكلها مختلف ووظيفتها مختلفه. معرفش انتوا حضراتكم ليكم يعني متابعه ما لاي العاب رياضيه، اي العاب رياضيه، لو واحد شاف واحد بيلعب جمباز ده عضلته بتبقى كويسه، واحد بيلعب ملاكمه، واحد بيشيل حديد، واحد بتاع كمال اجسام، واحد بتاع يد، واحد بتاع تنس، كل دول بيمارسوا رياضه، كل عضله بايسبس العضله دي مختلفه تماما فيهم كلهم بالرغم انهم كلهم بيمارسوا رياضه قوي. ليه؟ العضله دي ليها وظيفه. الراجل بتاع فورمه الساحل بيعمل العضله لانهي وظيفه؟ شكلها بس، شكلها بس، فشكلها حلو حلو خلاص. احنا احيانا بنعمل كده، في واحد يقول لك ايه انا عايز اتجوز خلاص نعمل ايه؟ ظبط الامور ظاهريا. يعني ايه ظاهريا؟ اعمل 1 2 3 4 فبيعملهم. ايه اكتر حاجه ما بيعملهاش؟ انت شخصيا سوي من جوه ولا لا؟ واحد يقول لك يعني ايه سوي؟ اعمل ايه يعني؟ اختبر نفسي ازاي؟ هو ده السؤال اللي احنا برضه هنتكلم فيه. انت نمط شخصيتك عارفه؟ يقول لك اه انا بحب الجبنه البيضه وبكره. لا يا بيه، مش ده شخصية. اصل دايما لما تتجوز يقول لك كلمني عن نفسك شويه، يقول لك انا ما بحبش النكد، بحب الجبنه البيضه، ما بحبش حد يصحيني وانا نايم، انا بحب فانت مش منط... مش طالب طالب الشبراوي بتاخد اوردر. انا بتكلم انت نمطك، يقول لك انا نرفوز حاجه زي كده. طب ما انت قاعد بتهزر معانا لينا ساعه يعني ما حصلش حاجه. انت نمطك الشخصي. يعني ايه نمط شخصي؟ احنا ده هنقوله. فاحنا الجانب الشرعي عايزين نتكلم فيه، الجانب النفسي عايزين نتكلم فيه، جانب الخبره الانسانيه العامه. في حاجات الناس اللي بيسموها الناس الاعراف. في ناس كتير جدا بيتصور ان كل عرف تعرف عليه الناس فاسد، بالرغم ان القاعده الشرعيه العكس. معظم ما تعرف عليه الناس لا يخالف حكم شرعي في الاسلام، الاصل ان تصير الناس اليه. ليه الاعراف دي بتضمن حاجه عظيمه جدا حاليا الناس بتفقدها بشكل كبير جدا؟ ان الناس كلها بسبب ان احنا حياتنا دخل فيها جزء كبير جدا من التوهم. يعني احنا طول الوقت بنمارس 90% اشياء متوهمه. فورمه الساحل جزء متوهم، صوره الموديل اللي على كريم الشعر اللي عند حضراتكم في البيوت، صوره الراجل اللي على اعلان الغيار الداخلي اللي انت بتشتريه، كل ده متوهم. يعني هم جايبين واحد موديل ملبسينه غيار داخلي، لما هتلبس الغيار الداخلي مش هيبقى شكلك زي الراجل ده. ليه؟ لان ده مش فورمه الساحل، ده واحد لاعب رياضه. في واحده راحه اشترت مثلا فيراند لافلي خلاص اكيد البنت اللي مرسومه على البتاع ده دي موديل وملعوب في وشها بالفوتوشوب او جرافيكس او ده مش حقيقي، ده متوهم. الفيسبوك احنا بنعرض شخصياتنا كما نريد ان نعرضها، مش هي على الحقيقه خلاص. الافلام هو بيوريك اللي هو عايز يوريه لك وهكذا. فاحنا دايما عشان كده حتى العصر ده معظم الناس دلوقتي الكلام في فلسفه اللي هو ايه المسرح الكبير. احنا بنعيش حياه متوهمه بشكل كبير جدا. فايه اللي عامل في المتوهم ده بيعمل فينا ايه؟ ان احنا ما بنكتشفش ان احنا بنعيش في حال من التمثيل الدائم. ايه الصخره اللي بتتفتح في دماغه؟ الجواز. الجواز حاله حقيقيه 100%. ليه؟ دايما يقول لك ايه فلان انت بتكره فلان عشان ايه؟ بيعريك، بيوقفك عريان قدام المرايه. الزواج ما فيهوش اي نوع، يعني هو الحاله الوحيده اللي الانسان فيها فعلا بالمعنى الحرفي وبالمعنى المعنوي وبالمعنى النفسي بيتعرى امام شخص اخر. يعني في واحد بيعرف تفاصيله النفسيه تماما وحالته المرضيه والبدنيه وموده الشخصي بدون صوره فيسبوك، بدون بروفايل بيكتشر، اي حاجه. فحاله التوهم الدائم اللي احنا كنا عايشين فيها دي بترفع سقف طموحاتنا لاشياء غير موجوده في الواقع، غير موجوده في الواقع، بتتجاوز العرف. فاحنا دائما بندور على علاقات رائعه، دائما بندور على علاقات رائعه. فالعلاقات الرائعه دي احنا مش اشخاص رائعين على الحقيقه. يعني احنا بني ادمين ممن خلق الله. كم واحد رائع في الدنيا؟ رائع يعني خارق فيما يفعل، اما خارق الجمال، خارق القوه، خارق الوسامه، خارق العلم، خارق اعداد محدودين جدا. والباقيين احنا ناس طبيعيين يعني النورمال. احنا دايما عارفين اللي هو النقوص ده، الرسمه اللي هو رسمه المنحنى الاعتدالي العام ده، ان اي حد في الغالب الناس معظم الناس بتقعد فين؟ في الشريحه المتوسطه. الاطراف بقى دول الناس اللي هم بنسميهم احنا ايه؟ متطرفين. احنا بقى كل ابطالنا متطرفين. يعني لما واحده بتحب تعيش في حاله حب، يعني ايه شكل الحب؟ يبقى فيلم او اغنيه او او اي حاله من التوه او حتى شعر. يعني حتى الحالات اللي تعرض حتى لينا, يعني مجنون ليلى دي مش حاله, مش نورمال, دي حاجه اب نورمال, ده مش طبيعي. عشان كده احنا ايه يعني لما اقول لك مجنون, مجنون ليلى, طب ما في كام واحده ليلى في الدنيا؟ لا بس احنا عارفينه ليه, حاجه مش هو اب نورمال, مفيش حد حب واحده بالطريقه دي, ده طبيعي ده مش طبيعي. وهو كان مسلم على فكره, يعني هو مسلم وهي مسلمه. انا زمان كنت افتكره جاهلي, لا هو راجل مسلم, مسلم ويصوم ويصلي ويحج وبتاع, خلاص. بس ده مش طبيعي خلاص. الجانب الثالث اللي هو خطوره فكره ايه العرف اللي احنا عايزين نتكلم فيه, اللي هي فكره ايه, نحن دائما لما بنيجي نتكلم في دورات زي كده او بندي نصايح عامه او كده, احنا بنتكلم على انهي نوع من الزواج او العلاقات؟ احنا نتكلم عن البيت الصحيح للرائع, دي مهمه جدا. احنا بنتكلم على العلاقات الصحيحه للرائعه. ليه الرائع ده ملوش حكم؟ الرائع ملوش حكم. يعني في واحد يقول لك ايه, علمني الرسم, علمهولك, علمني الكتابه. اي حد فينا لو جبنا له عيل صغير ممكن لو بذل معاه مجهود من الوقت يعلمه ايه, الكتابه. خليني خطاط, لا صعب. كم واحد لا خطاطين قليل. خليني مبدع في الخط, علمها لك ازاي دي؟ انا ممكن اعلمك ايه القواعد الاساسيه المتفق عليه, لكن النادر ده يعني الاصل, الاصل ان الناس بتتزوج طبقا لاعراف معينه. في حالات نادره يعني دائما النضج الطرفين عامل, يعني في الغالب حد يسمع في محيطه الاسري شاب اتجوز وهو عنده 18 سنه في محيطه الاسري خلاص. انا في محيطه الاسري اعرف خلاص. في حد يعرف بنت اتجوزت وهي عندها 14 15 سنه خلاص, 14 15 القانون بيمنع ده يا فندم. انا اعرف خلاص ينفع انا اعرف بنت اتجوزت في السن ده وعاشت حياه كويسه, عاشت وخلفت وزوجها انسان كويس جدا وهي انسانه كويسه جدا واهلها ناس كويسين جدا. بس ده ايه, ده مش الطبيعي. ليه؟ لان احنا ما دام بنقول نعرف, تعرف حد زي كده بقى ايه خلاص. تعرف واحد وواحده اتجوزوا في ظرف مادي قليل جدا من غير ما يجيبوا اي حاجه من اساسات الحياه وبتاع, وكان مخالفين لاهلهم وبتاع واتجوزوا, اعرف خلاص. تعرف كم واحد؟ 2 3. انا اعرف 3 حالات مثلا او حالتين في ايه, في خلال حياتي كلها اللي انا شفتها, شفت الحالتين دول. شفت حد واحد وواحده حبوا بعض وهم في الكليه, وهم هم الشخصين دول اتجوزوا, كام حاله؟ كام حالة؟ أنا أعرف حالة أو حالتين, لكن كل الحالات اللي شفتها ما تجوزوش بعض. ليه؟ لأن في قانون عرف عام إن في الغالب الراجل اللي هيتجوز واحدة في الغالب وهو عنده قدرة على الزواج, هي هتكون أصغر منه بشريحة عمرية محترمة كويسة. ليه؟ إيه السبب؟ سبب عرفي متعلق بالحالة الاجتماعية والاقتصادية. عشان هو يبقى قادر على الزواج في مصر يبقى إيه؟ بيكون المفروض قفل اللعبه الليفل الاول والثاني والثالث وقابل الوحش واشترى الحاجات اللي هيقابل بيها, فهو عنده عمل قطع في شوط كبير جدا عشان يوصل لحاله الجواز خلاص. 2, هو نضجه النفسي ده لو هو عمله ده لو بنت في سنه يبقى هي تكون كبرت كده في سن الزواج, فالمفروض تكون هي حد لما هم كانوا مع بعض في ثانوي اللي هيتجوز البنت دي اللي معاه في ثانوي, في الغالب واحد حاليا خلص جامعه في الغالب خلاص. ف واحد احنا هنا بنتكلم فين؟ في القواعد, انشاء بيت صحيح لا ليس الرائع. الرائع ده ملوش حكم. ليه؟ لان الرائع ده اللي احنا بنكتب, ان احنا بنسمعه وبنكتب قصصه في الكتب اللي هو ايه, حصل 1 2 3 4. بس ده المعتاد؟ والله لا مش ده المعتاد خلاص. طيب يبقى احنا عايزين نغطي الجانب الشرعي, الجانب النفسي, الجانب العرفي, العرف العام خلاص. بعد كده ننتقل بقى لمجموعه ادوات ومهارات اللي هو فكره ايه, انا عايز اتعلم كذا, اتعلمه ازاي؟ يعني حد عايز يقرا حاجه في انماط الشخصيه المتعلقه بده هيقراها فين وبتاع. بعد احنا هنقول نكون شرعنا في الموضوع نحيل على ده. طب انا عايز استعد نفسيا لحاجات معينه, فاحنا هنقول لك المفروض تستعد ل 1 2 3 4. يعني واحده متجوزه هتتجوز خلاص, فاحنا بنسال شويه اسئله. هتتجوزي؟ بابا ومامته عايشين؟ كبار في السن؟ اقري حاجه عن علم نفس المسنين. يلا نصيحه لوجه الله. ليه؟ مفيش واحده تتجوز الا ما تعرف حاجه عن علم نفس المسنين لو ابوه وامه عايشين, وعشان ابوها وامها عايشين كمان لو هي. ليه؟ عشان تعرف تتفاهم معاه, لان علم نفس المسنين ده حاجه احنا بندرسها في علم النفس عشان تقدر تتعامل مع الاشخاص كبار السن, بدل ما حياتك هتتحول لايه, لجحيم. خلاص مقبل على ناوي تخلف او عندك اطفال ادرس حاجه عن علم نفس النمو. عندك طفل مشكل ادرس حاجه عن انت اصلا لازم تتعرف على نمط شخصيتك الاول لتكون انت شخصيه اصلا ايه. لان في الغالب انتوا عارفين ان دايما بتوع علم النفس بيقولوا مفيش اي حاله سواء, مفيش اي بني ادم يقدر يقول على نفسه ايه ساوي نفسين. امال ايه؟ احنا كلنا مرضى بس بنسب. عشان كده دايما يقول لك ايه ده قريب من السواء اللي هو ايه ده حاجه ممتازه يعني قريب من السواء خلاص او بعيد عن الحاله المرضيه. يعني احنا كلنا فينا قدر من الانفاق يعني ان احنا نمسك في النفقه السنه خلاص. دي حاله طبيعيه حاله طبيعيه. اي بني ادم بقانون الاقتصاد يدي ولا ياخد؟ ياخد طبعا. يعني اديك 1000 جنيه ولا اخد 1000 جنيه؟ لا اخد 1000 جنيه طبعا. يا ريت يكونوا 1000 ونص, يا ريت يكونوا مليون جنيه. فالفكره في ايه؟ طيب امتى يوصل لحد نقول ايه الشخص ده بخيل بخل مرضي ممكن يبوظ البيت خلاص وهكذا. خلاص ده اللي احنا عايزين نستعرضه بشكل يعني كده اجمالي تام. لو حضراتكم عايزين اسئله حد بص حد يعني بس خلاص خلاص ما دام عندي مش مشكله يعني الخطوره تبقى بره يعني. خلاص هو اللي احنا عام في العموم كده هنتعرض ليه بشكل من التفصيل في ست محاضرات ان شاء الله اللي بيمثلوا الدوره. لو حضراتكم ما اعرفش بقى احنا الاسئله طبعا احنا بنتكلم في موضوع الموضوع ليه كذا شق يعني جانب عرفي جانب خبره حياتيه في جانب حاجه عايزين حضراتكم تسمعوها يعني خارج الدوره. يعني انا هحيل على حاجه حضراتكم حضروا لنا مثلا حاجه زي كده حاجه فيديو فيلم تسجيلي حاجه وثائقيه خبرات انسانيه عامه قرايه حاجه معينه. فالاسئله لو فتحنا باب الاسئله بالعام كده كل الاسئله هنجاوب عليها هيبقى موضوع صعب جدا. ولو ما جاوبناش على الاسئله الدوره دي اهم جزء فيها الجزء بتاع الخبره الانسانيه بتاع الناس. احنا عايزين الحالات الاسئله التفصيليه بتاعتكم لان الكلام الاجمالي العام سهل. الصعب فين؟ حالات بقى خلاص. فاحنا هنمشي بطريقه ان احنا ناخد الاسئله ونجاوب على الاكبر كم نقدر عليه عن طريق مقاطع فيديو معلن مذاع الا لو كان طبعا يعني سؤال عام فاحنا هنجاوب عليه سؤال عام خلاص بحيث ايه ننتفع بالوقت اكبر وقت مع بعض وفي نفس الوقت كل الاسئله اللي اتسالت نسجل فيها ايه حاجات فيديو ونرفعها حاجات فيديو ونرفعها بحيث نقدر نغطي كده ايه معظم المساحات بتاعت التساؤلات اللي هتمر معانا لان احنا بنتكلم في موضوع زي ما احنا قلنا في الاول موضوع واحد شائك اتنين متعلق بالفطره الانسانيه يعني ما من بيت الا ما هو متعرض للمساله خلاص. والاخطر من ده كله ان هو احنا عندنا حالات بعدد من الناس يعني كل واحد عنده حاله خاصه. لو حد عنده استفسار سريع او ممكن ناخد اسئله من الورق بسرعه كده نشوف لو حاجه هنغطيها في المحاضرات طبعا الجايه. احنا كل اللي نقوله النهارده كان مجرد بس دردشه معاكم والتعرف على الخطوط اللي احنا هنمشي فيها. لو حد عنده تعليق بس انا افضل الاول اشوف الايه. ايوه الجواز ايه بأنهي معنى يبقى هنقوله جوه ماشي ده محال على جوه الدوره. طيب كيف التعامل مع غير الطفل الاول جوه الدوره؟ ضابط الرؤى الشرعيه جوه الدوره مفترض ان يكون كلام على المواصفات برضو جوه الدوره اهم معايير بيت المسلم هنقوله جوه الدوره. الاسئله بتاعت المهر وكده الحاجات فلسفه الزواج او اللي هو نظريه الزواج في داخل الاسلام ليه الراجل بيدفع 1 2 3 4 ليه الستات بتورث نص الرجاله ليه خلاص ليه قوامه الراجل بالشكل ده ليه الراجل هو اللي كلمته تمشي ليه الكلام ده احنا هنقوله طبعا جوه ايه جوه الدوره. كيفيه تنظيم المصروفات داخل البيوت طبعا الكلام ده مكتوب فيه كلام كويس جدا بس احنا هنقول برضو مقدمه عنه وهنحيل الدوره دي. حاولوا يا اخوانا نصيحه لوجه الله المجهود اللي هتعملوه فيها مجهودكم انتوا يعني انتوا الحاجات اللي هنحيل عليها في القرايه والسماع وبتاع ممكن تفرق معاكم. يعني في ماليزيا عملوا تشريع كده محدش يتجوز الا ما ياخد دوره معينه من قبل الحكومه. طبعا احنا طبعا بننصح ان مصر ما تعملش كده والا هيزودوا نسب الطلاق. الحكومه لو دخلت في الموضوع هتجيب ظرف ان شاء الله. لا احنا الا فكره ايه ان هو ايه لقوا نسبه الطلاق قلت بنسبه 80%. ليه؟ ان بقيه الناس عندها تخيل. والدنا ربنا يطول في عمره سنه 75 سنه حاليا سافر كميه سفر غير عادي خلاص. فهو كان دايما يقول لي، يقول لي انا امنيتي ان انا اكتب كتاب اسميه فقه السفر. فقه السفر انا لما من كتر طبعا يعني صحبتي معاه، لما كنت اسافر مع ناس، في ناس كانوا يقولوا هو انت ساحر يعني ايه، اي حاجه تحصل حاجه تلاقيني مجهز الحاجه بتاعتها طلعها اشتغل. اقول لهم بابا من كتر من كتر الحاجات اللي شافها خلاص، فكل الاشياء اللي انا متوقع بالرغم من السفر ده في حاجات هقابلها اول مره هقابلها، ابويا ما قابلهاش، لكن في الغالب ايه احنا بنتكلم على السفر الصحيح لا الرائع. يعني انا بتكلم ايه في الغالب، بابا يقول لي مثلا هتقعد كام اسبوع، خلاص خد 14 شراب، مفيش حد بيفكر كده. يقول لي اقول له طب ما اغسل، يقول لي في شيء ما في مش هتلاقي وقت اغسل، ومعرعاه انواع يقول لك انا الشراب ده خد كل الشرابات اللي قطن، فين اللي هتركبه جوه المواصله، ومش حاجات تفاصيل دقيقه جدا لو اتقالت لاي حد يوفر عليه وقت كبير جدا في السفر. وانت مسافر الحاجات متعلقه بالنظافه الشخصيه، ايه اللي تاخده معاك وانت ماشي، ايه الحاجات اللي جوه الشنطه، خد ابره وخيط، خد مش عارف حاجات كتير جدا كنت انا مش متصور كتير. يعني مره تعرضت لشيء بعد كده عرفت انا شنطتي لازم فيها ابره وخيط، مره بنطلوني اتقطع وانا في الشارع بقيت مش عارف اتحرك لا يمين ولا شمال لولا ان انا معايا ابره وخيط، او مكان دخلت فيه لقيت دوره ميه خيطت البنطلون ومتحرك. شاهد ان في ايه، في خبرات لو الواحد عرفها قبل ما يشرع في التجربه زي الزواج وغيره، بيلاقي 80% تقريبا المشاكل اللي كانت ممكن تقابله او اللي كان ممكن يتعرضها عليه بيوفرها على نفسه. تمام ماشي. برضو الأسئلة ده قرأت الفاتحة جوه اللي هو إذانا بركة العقد وكده، كل الحاجات دي في الغالب هنتعرض لها جوه الدورة. ماشي. نصائح شخصية برضو هنرد عليها في حاجة متعلقة. طيب خلاص أنا عرفت طبيعة الأسئلة، إن إحنا في أسئلة مباشرة هنجاوب عليها جوه الدورة أو هنعمل لها فيديوهات. حد عنده حاجة محتوى كم كده محتوى حب يسمعه ما تعرضناهوش في الحاجات اللي إحنا هنعرضها، ده اللي إحنا عايزين نقوله لحضراتكم، أنتوا عايزين تسمعوا إيه؟ في مكون حضراتكم شايفين هو ناقص عايزين تتعرضوا ليه، بحيث احنا لو ما كانش جوه نضيفه، ولو ما كناش احنا قادرين على نضيفه نجيب حد متخصص جوه الدوره يدخل في الموضوع يقوله، لو هو الموضوع خارج قدراتنا الاكاديميه. يعني في حد عنده متطلب فوق؟ اتفضل. قولي وانا اقول لك. تمام. ان شاء الله هنتعرض. اللي هي فكره ايه، اصل احنا بنتكلم عن ايه، عن بيت قيد الانشاء، يعني حد ناوي يتجوز او حد شرع في الزواج خلاص، يعني يقول لك انا خاطب انا كتبت كتابي انا كده، واحد انا متجوز ومخلف، انا متجوز وهخلف، انا اتجوزت ومعايا عيالي خلاص، وعندي كل هذه الصور لها مشاكلها. يعني انتوا عارفين احنا مثلا واحنا بندرس مثلا علم نفس اسري يقولوا لنا ان في حالات الاب والام بيبداوا يتعرفوا على بعض بشكل كويس جدا وعلاقتهم بتتحسن جدا بعد ما اولادهم بيمشوا من البيت. واحد يقول لك ده قربوا يموتوا يا فندم. هو ايه اللي هو الحياه لما بتبدا بتبقى عنيفه جدا وسريعه جدا وايقاعها ضخم جدا. تمام. فمش قادر مش هو فعلا مش عارف مشاكله، ما عندوش وقت يفكر، هو الراجل حامل مسؤوليه ضخمه جدا وبتاع، اول ما البيت بيفضى بينتبه للكائن الرائع اللي كان معاه في البيت. انت جيت من امتى في البيت ده؟ يعني هما الاثنين بيبداوا بيتعرفوا على نفسهم، وفعلا في بيوت يقول لك بتبدا حياتهم فعلا بعد ما تخلصهم الاولاد خلاص. فاحنا عشان نوفر على نفسنا المجهود ده هنقول ايه النصائح اللي ممكن الناس تحافظ بيها على البيوت، تحسن بيها لو في مشاكل يتعاملوا معاها ازاي ان شاء الله. يعني اسال الله عز وجل ان احنا نحاول نجاوب على اكبر كم من الاسئله المجتمعيه، لان اللي احنا بنعمله على الحقيقه مش مجرد دوره افراد بيحضروها، انتوا كلكم مضروب في 2 مضروب في 3 مضروب في 4 في 5، يعني كل واحد هيحل مشكله ينفع اظنه هيبقى ايه بؤره اصلاح شويه في حالات، لان احنا تقريبا احنا مجتمع من ناحيه التعريف الاجتماعي والنفسي احنا مجتمع بينتحر بالمعدل اللي احنا ماشيين بيه في الطلاق